شاكين لو سارت شي حيلي شاكيل نو ساريت شي نحيني مشاكل لو ساريت شي نحيني مشاكل لو ساريت شي نحيني مشاكل لو ساريت شي نحيني شيختين وحمام ليس ندم الحالة يدغر حيري يا يمان وحيري ما يريغي والغاز زايد غيخمي من حيري ما يريغ تنزايد غرغ المشاكل لو ساريت شي نحيني مشاكل لو ساريت شي نحيني حيدي يا يمان وحيدي. مشاكل نو ساري تجي نحيني يا مشاكل.